لا كده ان شاء الله خلاص وخير واللي انت عملتيه صح، انما اذا ربنا موسع عليكم وتقدروا تودوا الحاجات دي الكارفور وتسيبوها له يبقى كويس، ما عملتوش كده لا حرج، خلاص الصدقة دي كفاية، ربنا يتقبله ويرحمك ويعفو عنك.